إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوف، أنا عايز أقول لكم على حاجة. في ناس يقول لك أنا بكره نظرية المؤامرة، حبش كل حاجة تقول لي أصل مش عارف مين أصل مين. أنا عايز أقول كلمة: من أساء الظن في عدوه فهو معذور. ده عدو، انا اسأت الظن فيه، انا غلطان ولا مش غلطان؟ انا مش غلطان، لان عدوي لا يمكن ينصفني، عدوي لا يمكن يعمل حاجه. يعني مثلا مساله الايزو، شهاده الايزو والجوده والكلام ده، المقصود بشهاده الايزو دي معرفه تقدم بلاد المسلمين الى اي مدى من الجوده. فالنهارده عندنا مصنع بينتج سلعه معينه، هم عملوا دلوقتي مثلا زي التخطيط للجاز، السوق المشترك العالمية اللي هم بيسعوا الان فيه. تخطيط الجاز دي مرتبطه ارتباطا وثيقا بتغيير البنيه الاجتماعيه في مجتمعات المسلمين، لان هو انا اذا ما انضمتش للتخطيط لا هاخد منك ولا هديك. تيجي تستورد بضاعه، اسف انت مش من دول التخطيط. فخذوا اللي عندي، يقول لك اسف برضه انت مش من دول الترقيه، هيموتوني. ليه؟ لان انا مش منتج، انا سوق لتوزيع السلع. فيبقى غصب عني لازم اعمل ايه؟ لازم انضم للترقيه الجديده. خلاص يا جماعه انا موافق وانا انضم للترقيه الجديده. قال لك لا حبيبي، بس انا مش بالسهل. الترقيه الجديده علشان تنضم الي انا ليا شروط: منع اختلال المرض، اعطائها فسحه اكبر، تلغي اذن الزوج من الجوازات بحيث انك تصبح الصبح تلاقي مراتك سايبه لك ورقه على الترابيزه على فلان. ازاي خرجت دي النهارده؟ لحد النهارده الحمد لله الزوج مش ممكن المراه تخرج الا باذنه ولازم تصريح. ده حيتلغى. مد سنوات الاختلاط، اباحه الاجهاض. عاد الجهاد كان محرم طبيا، والعياده اللي كانت بتوجه دي سيئه السمعه وكانت من تحت لتحت والكلام. لا دلوقتي بيعملوا له فتح له رجل. خلاص؟ قال لك اذا عملت القصه دي هخدم عضو عندي بتقييد الجهاد. يبقى ضيع لي المنظومه الاجتماعيه كلها. بدلها لي بقيت انا زيي. اقول له بس ديني، بيقول لا، يقول معلش اشرب فينا. احنا والله لنا نظام ولنا تقية وده حكم الامر ضعيف، واحنا احرار بقى في القانون بتاعنا، بنعمله يمين نعمل شمال، تحط ايدينا في الشيطان الرجيم، انت مش دخلت بالمساله. تمام؟ فاتفاقيات الجاه في الاصل انما هي لخراب بيوت المسلمين. حتى قانون الخلع الجديد اللي عملوه، طب ما هو كان موجود، اللي هو طلاق على الابراء. هو طلاق على الابراء ده مش خلع؟ ها؟ طب ايه الفايده انه يعمل نظام خلع وكمان يوكله للقاضي علشان سرعه خراب البيوت؟ انا معترف ان التوافق في ادارات الطلاق في المحاكم بيعذب نساء كتير ورجال كتير، لا شك في ذلك، ودي مضره حقيقيه، بس مضرته اقل من الخلع، لان المراه خلال 6 شهور بتكون بره البيت بقانون. في ناس ياما كانوا مختلفين بال 10 15 سنه وغضبان عند اهلهم، في الاخر اصطلحوا وعاشوا واختبتوا نبات خلصوا بدلا. في الآخر لما بنزهق من المحاكم يا جماعة الخير تعالوا نرعى عمرويتهم دم القط الفار بقوا أصحاب دلوقتي والعدو بقى مشبكين مع بعض احنا مش ممكن ما نتفقش انت يا ستي زعلانه من الراجل ده في 1 2 3 4 وانت زعلانه في 1 2 3 4 خلاص يا جماعه نسيبه شويه من دي ونسيب شويه من دي ونعيش انا باعتبار واحد عايش وسط الناس والكلام ده من 30 سنه ولفت مشاكلهم كلها انا ما اقدرش اعد الاسر اللي رجعت بعضها بسبب تباطؤ النظام القضائي فيما يتعلق بالطلاق. خلاص؟ لكن الخلع 3 شهور يراجعوا نفسهم يتدخل اهل الخير. وال3 شهور الثانيين تتدخل محكمه الاسره. ما نفعتش القضيه يديلها صك انها ايه؟ خلعت زوجته. تمام؟ اتخرب البيت. وانا عندي حالات غريبه مش فاكر يعني مثلا من الحالات اللي صفتني يعني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين يراقبون أحكام الله عز وجل. الرجل جاي من البيت يجي صاحبه تدخله الست أهلا تفضل وهات يا شايفة قهوة هات يا مش عارف الكلام ده لحد ما صاحبنا يجي. خلاص؟ فواحد له منصب كبير من جدا وقبها ووضع اجتماعي معين والكلام ده برضه صاحبه برضه داخل خارج وبتاع عمل مع الست. فجأة بعد 25 سنة من الزواج وبنتهم الكبيرة سنها 23 سنة خلاص الجامعة والستين أولاد بقى اللي 18 واللي 16 والكلام ده الست بعد 25 سنة طلبت الطلاق. ليه يا ستي؟ هو كده كرمني. طب ما تقولي أسباب كراهية كرمتك قد ده أعمل إيه في قد ده؟ اللي عايز يتحرق بالنار ده لو أقدر ألف ولف بس ما أعرفش ألف. خدنا في المسألة 3 شهور والست قلبها منفوخ. فجاء الرجل يقول لي ماذا أفعل؟ حاولنا نتدخل عجزت نهايته طلقه. بعد انقضاء العده بيوم تزوجت هذا الصديق. فالرجل جاء زي المجنون مش قادر يتصور صديق عمره مش قادر يتصور كيف يفعل هذا الخارج الغدار. ها؟ قلت له معلش يعني انا اعتبرني زي اخوك. انت عايز اظهر أنت الذي تسببت في هذا. خلاص؟ فربنا عز وجل يقول في الطلاق في آية الطلاق مرتين إمساكم بالمعروف أو تسريح بالإحسان ولا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. طب إذا ما كانش هيتم حدود ربنا يقول ما يرجعوش حتى لو كان بينهم ولا يبقى إذن الزواج في الأصل إنما يكون لإقامة حدود الله في الأصل. إذا كان الطلاق هنا فترجعات إلا إذا أقامت حدود الله يبقى في الأصل ما تتجوزهاش إلا إذا أقامت حدود الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى إيه؟ إلى زواج المرأة الإيه؟ الصالحة. المرأة الصالحة قال فضل بالله الدين تربة يدك. فأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت خلاص اطوي الصفحة دي والعق جراحك وحدك فأنت المسؤول عما جنت يدك. بعد 4 شهور جاءت قال للرجل طلقها وبتبوس رجليا دلوقتي وبتقول لي أرجوك رجع. قلت له يا أخي أنا كنت بقول في المرة الأولى تعالى أرفع رجلك المرة دي بقى أنا لو واقف في زحل هرميك من فوق واخترت زحل بالذات كوكب زحل ده زحل يعني حاجه مش معقوله يعني انت جاي بعد كده تقول لي ارجعها ولا ما ارجعهاش. انا عايز اقول المشاكل الموجوده في البيوت كثيره معناها مؤلمه وممضه ومتعبه للرجل والمراه على الساق لكن في النهايه ايه ممكن تلتئم الاسره والدنيا تعيش والكلام ده انما الخلع يخلي المرأة تطلع بره البيت واحدة علقت مع واحد واحد علق مع واحد بعد 6 شهور يبقوا مع بعض والقاضي يطلق رغبا عن الرجل وهذا لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق بيد من أخذ الإسلام عصمة بيد الرجل والرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء فالعصمة بيد الرجل لتناش بيد السر فالنظام الخلع ده زي ما قلت لكم المقصود منه التفكيك السريع للأسر فالغرض ما فيش أسرة أنا لما سافرت ألمانيا ودرست المجتمع الألماني هناك بقصد أن أعرف مواطن الضعف والقوة لأجل أن أفيد أمتي أرجع وحط تقرير للمسلمين تقرير أمين مبني عن دراسة مش مبني عن عصبية إن ده كافر وأنا مسلم بس لا إحنا إذا تكلمنا للعدل يعني نديهم حقهم قوي قوي فيما يتعلق بالدولة المدنية وإنهم يحترموا الإنسان من حيث هو إنسان محترم لا يستطيع رئيس الدولة أن يخالف القانون النقاب حرم في بلجيكا وحرم في هولندا وحرم في فرنسا وفي بلجيكا 250 يورو اللي تدخل المنتقلة في الأماكن في بلجيكا في الشارع حتى لو ركبت السيارة مع دولة في فرنسا إذا نزلت في الأماكن العامة 250 يورو لذلك المنتقبة عجبني جدا شاب جزائري جزاه الله خيرا وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يوسع عليه لأنه رجل هزم دولة حط 1,000,000 يورو في البنك وقال كل أخت منتقبة تخرج براحتها على الآخر وأنا أسعى لغرض ودخلت 1,000,000 يورو حط 1,000,000 كمان فكل الأخوات في فرنسا بيخرجوا ليه الأماكن العامة بمنتهى الراحة والرجل يدفع الضرائب انا اقول هذا رجل هزم دولة امكانيات الانسان امكانيات كثيره بس اذا صحت يده ففي المانيا المستشاره الالمانيه قالت لا نستطيع ان نحرم النقاب لانه يخالف القانون وطبعا كلام صريح فيها فالناس هناك استطاعت الدوله أن تجلد الناس بخدمة القانون بخدمة القانون واحد من إخواننا بلدنا يعني بقاله في ألمانيا 30 سنة وألمانيا دولة أرشيفية رقم 1 في العالم ما عندوش معلومة تضيع ويحتفظ بالمعلومة مش 25 سنة واحدة إلى الوثائق لا أهمل كون عرف بحيث أن يجيب لك تاريخك من ساعة ما عرف بالدقيقة والثانية والكلام بحيث أنك مطار تبريرا لفعل الدولة اتخذته ضدك يطلع لك المسلمات فهو لا عليه مخافة مرور إنه كسر إشارة قال له ليه أنا عمري ما كسرت إشارة في حياتي وأنا رجل منضبط وملتزم قام بيطلع له الأرشيف لقى إن في حد بلغ عنه الساعة 2 بالليل ساعتين بالليل في المكان الفلاني فهو قعد يعني يفكر بقى ويعصب دماغه لقى فعلا انه كسر إشارة طب مين اللي بلغ الجماعه العواجيز اللي عندهم شغل ده بيبصوا من الشيش بالليل والكلام ده هو قدام البيت بتاع الست العجوزه دي اشاره مرور كانت حمراء وصاحبنا ساعتين بالليل يعني احنا كنا بنويبين اللي المنطقه اللي كنت نزلت فيها كنت ساكن فيها يعني الساعة 4 أو 5 ما تلاقيش بني آدم في الشارع لدرجة أنا قلت لهم في ناس ساكنين في البلد دي فصاحبي قال لي تعالى أوريك مكان مزدحم جدا رحنا كنتاكي عدينا اللي قاعدين لقيناهم 15 قلت له ده أنا عيالي أكثر منهم أنا بقول له كده يعني بقول له عيالي أكثر منهم بتقول لي زحمة إيه 15 واحد دي قال لي ما هو ده المكان المزدحم جدا ليه شعب مكان بيطلع عنده ايام الشغل شغل ايام الاجازات وبتاع يطلع ينام ماشي بروتوكول معين ينام عشان يطلع الصبح في الوقت الفلاني ويروح النقطه بتاعه العلاني ومش عارف ينام كده فقال له ان في واحده ست كانت بتبص من ورا الشيش وانت كسرت الاشاره وعليك الغرامه قال له فعلا انا كسرت الاشاره كده تمام واحنا راجعين من بون واحد حد يعدي سياره بس تعداها بطريقه غير لائقه ممكن تعرض الرجل ده للخطر. فالراجل ماشي وبعدين عندهم نوع من الامان بسبب احترام القانون، ولذلك الحادثه عندهم حادثه ما تدوسش فرمله ابدا. ليه؟ لان انت متوقع ان لا يمكن حد هيجي قدامك. عندهم اربع حارات مثلا، اول حاره على اليمين للمكسحين اللي بيمشوا على سرعه 90 تمام بالتريلات والدنار كده، الحاره الثانيه اللي جنبها يمين ده اللي بيمشي على سرعه مثلا 120، الحاره الثالثه ده اللي بيمشي 160 ل 200، الحاره الرابعه الاخيره سرعه مفتوحه تجيب اخر امبيد السياره. فوانت ماشي على السرعه المفتوحه ما بتتوقعش ابدا واحد ممكن يمشي على سرعه 160 الحاره دي، فمأمن فما مش واخد يعني اخوانا سد اخوانا ممكن يدوس فرمله، فالحادثه تبقى حادثه بس هناك بيحترم القانون. فانا عايز امشي كده لازم اخد الحاره اللي فيها السرعه تمام. فانا عايز اقول هذا عدى بطريقه عرضت السياره الاخرى للخطر. احنا كنا ماشيين وراه بعد 3 كيلو لقينا البوليس واقف. من اسرع البلاد اللي البوليس كل ما قلت 3 دقائق المانيا، لقينا البوليس واقف وموقف صاحبنا ده. احنا شفناه وهو بيعدي فعلا يعني ايه عدى الطريقه بتاعتنا احنا بقى، واخد بالك ازاي بطريقه. ف وقفوا وطبعا عندهم القياده نقط يسحب منك 3 نقط 4 نقط لحد ما يسحب الرخصه خالص والكلام ده. فشوف ده عرف ليه الراجل اللي اتعرض للخطر اما اتصل بالبوليس قال له انا قدامك انا على الطريق الفلان رقم كذا سياره عرضتني للخطر وانا في المكان الفلاني. قال البوليس على طول منتظر. وانا عايز اقول استطاعت الدوله بعدلها ان تجلد الناس لخدمه القانون. يخبطوا بعض ما يلعبوش بعض عولب ولا الكلام ده. ليه؟ اذا مين يحط كل واحد يصلح يعني كده ببساطه يعني. فانا عايز اقول مدنيا وحياتيا والكلام ده نديله حقه. لكن اخلاقيا وسلوكيا الكلب رقم واحد في المانيا. نمره 2 المراه. نمره 3 الولد. نمره 4 الرجل. فالرجل رقم 4 مش في المانيا بس في المجتمع الاوروبي عموما. ولذلك تلاقي هناك فضائل. ليه؟ عندهم الاسلام لما تدعوهم للاسلام يسرعون في القبول. لان الاسلام الدين الوحيد اللي كله روحانيه. تبكي عندما تسمع الايات او عندما تسمع الاحاديث. بيحل لك كل مشاكلك بالتسليم للقضاء والقدر ان كانت المساله اكبر منك. فقلبك بيرضى. هم ما عندهمش حد يقوم بهذا الدور. رجال الكنيسه والقصص والكلام ده ما لهمش اي علاقه بالمنظومه الدينيه في اوروبا الا لمحاربه الاسلام بس. والضرائب هناك عاليه جدا في المانيا من 53% الى 23% ضريبه. والكنيسه كمان بتاخد 10% من المنبع عشان خدمه الكنيسه، يبقى الراجل يدفع 53% يدفع 63% ضريبه والباقي ده اللي يفضل. فبيقوم يروح الرجل الكاثوليكي الى الكنيسه يقدم تنازل عن الديانه. يقول له لو سمحت انا عايز اتنازل عن الدين بتاعي، اديني ورقه رسميه ان انا ماليش دين عشان اقدمها للضرائب يسقط عنها 10%. لان ما عندوش حد بيقوم بجانب الروح فتاخد 10% مني مناسب ايه؟ لا انا اولى بيها. فلذلك الانسان ماشي في الغرب اكثر من الشرق. ليه؟ الارثوذكس متعصبون. تلاقي في اليونان، تلاقي مثلا في صربيا، تلاقي مثلا في روسيا، تلاقي في الشرق عموما الارثوذكس متعصبون اكثر من الكاثوليك. الكاثوليك منحلون. اللي هو الغرب تقريبا 90% كاثوليك والباقي شويه بروتستانت ونادر قوي لما تلاقي كاثوليك الغرب يعني. فعايز اقول عدم وجود دين هو ده اللي بيضيع الدنيا الناس. هو مجتمع مختلف قام على ضعفنا، مش احنا ضعاف، مش هو قوي، قام على ضعفنا احنا. وبينتج بتقارع على البحث العلمي. يعني احنا نفترض مثلا مفيش ولا جامعة مصرية في أول 500 جامعة لمستوى العالم، ولا جامعة مصرية في أول 500 جامعة لمستوى العالم. إسرائيل عندها أربع جامعات في الخمسمية دي، لأنه بينطقوا على البحث العلمي 68 ضعف البلد العربية. رعبية الله، هي تنطق على البحث العلمي 68 ضعف البلاد العربية من كام؟ الفاتيكان مثلا ك يعني المسؤول عن نشر النصرانية في العالم الكلام ده، عارفين الفاتيكان ده عبارة عن حتة كده في إيطاليا، يعني حاجة بسيطة كده، يعني حاجة في الكرة الأرضية ما تسويش حاجة. يعني ميزانية الفاتيكان كام؟ 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا، مش دول عربية، قارة إفريقيا بالكامل. علامة الاستفهام دي لما تحب تكتب قارة إفريقيا كان علامة استفهام كده أهو، وتقوم موصلها من الناحية الثانية تبقى دي إفريقيا. علامة الاستفهام دي الفاتيكان لوحدها 10 أضعاف ميزانية 10 أضعاف قارة إفريقيا بالكامل، ومع ذلك ما بيعرفوش يدوا المسلمين حد خالص إلا نادرا. وفي حكاية مشهورة معروفة، أعرفش إذا كنت تعرفوها ولا لا، في إندونيسيا، تعرف في فقر، وإندونيسيا جزر في المئات أو الألوف والكلام، الناس فقراء جدا. دخل جماعة المنصرون دول وقرية من القرى، قالوا بصوا ولا إيه، احنا جايين عند سوء الرب وهنبني لكم بيوتكم، هنعمل لكم مستشفى، وهنعمل لكم مدارس، ونعمل لكم باصات وتليفونات ومش عارفين كام، بس ايه تؤمنوا بيسوع الرب؟ طيب ماشي يا عم، نؤمن بيسوع الرب، بس ابني لي بيته. عمل قريه نموذجيه ليحتذى بها، اي حد عايز كده يقول له روح القريه الفلانيه واتفرج كيف فعل يسوع الرب. غابوا سنة بقى يعلموه بقى أصول بقى وبتاع، وبنزل وطلع والابن عمل وخلى والكلام ده، وخلاص بقى ونصارى خلاص. جابوا الراجل الكبير خالص علشان ايه؟ يبقى يقص الشريط خلاص، احنا هنفتح بقى رسميا القرية بقى يا جماعة، تحولوا كلهم. قالوا يا جماعة يعني انتوا كده يدخلوا الجنة وعملتوا كذا وخليتوا كذا ومش عارفين بتاع، وانا جاي النهاردة عشان اقول كلمة واحدة بس. اي امنية واحد فيكم يتمناها يسوع الرب يعملها له فورا. فقاموا كلهم قالوا عايزين نشارك. طبعا الاجابة غير متوقعة، يعني الله يرحمه الشيخ يقول ايام صامويل زويمر العباسية كان يجي صامويل زويمر بيقعد بقى ايه يقول لك لم لي بقى الحرمجية ولم لي مش عارف مين كده، ودي كل واحد 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يجي يحكي. فقعد بقى يقول الرب قال، والابن قعد جنبه وطلع فوق ونزل تحت ومش عارف ايه بتاع. المهم ايه؟ عطش صامويل زويمر، كوباية مية وهو بيشرب مية، الدنيا هس هس. أم واحد عربية جاء وحلوه، فكله قال لا إله إلا الله. من الصعب جدا أن يترك مسلم دين مكرم أذنديك وملحد وفاسد كمان وبيعمل كل المحرمات يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول. لكن ما أنا عايز أقول، الإسلام له ميزة أن من أسلم لا يمكن يقول أنا كافر. يعني نظر حالك اللي المحكمة كفرته وفرقت بينه وبين امرأة، يعني مش احنا اللي كفرناه، اصل عشان ايه الجماعة في الجرايد يقول لك ايه احنا كفرناه، احنا كفرين بس احنا ما اتخذناش ضد القضاء، وانتوا بتقولوا انا نهت القضاء ولا يجوز مراجعة القضاء ولا التعليق على احكام القضاء ولا مش عارف مين. فهو يقول لك مع احترامنا لاحكام القضاء ولكن انا ابدي كذا وكذا، لانه لما قال انا ضد القضاء يحتاج. فكان نصر حامل أبو زيد الذي قال إن القرآن ده منظومة بشرية ولا يصلح وينبغي أن يرفع للنقد الأدبي زي ما قال صحفيين زمان قبل ما يرجع مرة أخرى. فالمحكمة كفرته وقالت تفضل بينه وبين أهله وعايزين يقام عليه حتى الحجز. هرب راح هولندا، كان يفتتح كل المحاضرات بكلمة التوحيد، يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ثم يأتي بناقض للا إله إلا الله. يعني لو واحد قدامك لا إله إلا الله حط المصحف تحت رجليه ينفع هذا الكلام؟ لا ينفع هذا الكلام. لا إله إلا الله تنفع صحيح ما لم يأتي ناقض ينقض لا إله إلا الله. تمام؟ فهو كان يقول هذا. فانا عايز اقول ان ما فيش حد ممكن يقول يا جماعه انا كنت مسلم وكفرت اطلاقا، لكن ممكن يتأول، ممكن يتأثر يعني. تمام؟ فانا عايز ارجع تاني واقول اللي خلانا نخرج ونتكلم الكلام الكثير ده، هو ان البلاد الثانيه اللي بره تقسمت وطلعت فوق الكلام ده عندها انتماء لمعنى، بس مش معنى ديني، انتماء للتراث. والانتماء عموما بينفع في اي حاجه. لو انتميت الى حجر مش هقول ينفعك، لكن هتعمل مع الحجر حاجه. والله حصل فيه صدق انتماء. انا هختم من الكلمه بتاعتي السريعه دي بواقعه حقيقيه نشرتها المجلات العلميه وتختص ب الهيابات. صنع هيابات ماركة مسجلة علامة صحة لو تمت اي دولة بتصنع واليابات بتصنع بدون اخذ صناعة اليابات جربت عرفناها طويلة العمر ناس ما بيشوف الى اخره. كنتوا عارفين ان سنة 45 اليابان احتلت و اتدمرت عن اخرها بعد ما هتلر طبعا دخل على روسيا والشتاء جاء بدري عليه وما كانش متوقع ابدا ان الشتاء يجي بدري، وكان هياكل روسيا في سكه لانه خد هولندا في وين وخد بلجيكا وبتاع كل بلد يعدي عليها كله وراح لروسيا مش مستنيهم يجوا يعني. فالشتاء جاء بدري شهرين ثلاثه فتجمدت البنزين نفسه والزعف الدبابات فقتلها. إن هذا من هذه المعروفة واليابان كانت من ضمن منظومة المهزومة. ووقع الإمبراطور الياباني على رئيسة الاستسلام. الجماعة الطيارون اليابانيون دمهم حامي نزلوا بالطيارات بتاعتهم اللي انتحر على طريقتهم، يعني اللي أي واحد يعمل فضيحة ينتحر. وزراء عندهم انتحروا من كام سنة وبتاعوا الكلام ده. فاللي انتحر ونزل بطياراته في المحيط، واللي راح على الاسطول الامريكي كلهم نزلوا ببوس الطياره ودمروا الاسطول الامريكي. فكانت النتيجه ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبله. انتبه. خرجت اليابان محطمه من الحرب. طيب. واحد كان اسمه اوساهيري مهندس ذهب الى المانيا ليدرس علم الميكانيكا عشان يحقق دكتوراه في الميكانيكا، لكنه رجل ينتمي كعادة اليابانيين يحب بلادهم جدا جدا. من عدة سنوات حزب نقابة العمال رفعت شعارا اسمه ساعة من أجل اليابان. اشتغل ساعة زيادة من أجل اليابان مجانا. الحكومة اعترضت قالت الإنتاج هنوديه فين؟ مش كده هتغرقوا لنا الدنيا إنتاج والبضاعة هتتباع برؤوس التراب الخام. الحكومة رفضت الايه؟ الكلام ده، مع ان كل العمال ايه؟ امتثلوا على حسب ما قرر. المهم هذا الرجل اوساهيري اللي راح يحضر دكتوراه في علم الميكانيكا خرج يحمل جراح امته. فقعد يفكر ماذا افعل لبلدي؟ اول الشهر كانوا الحكومة تديله منحة. راح بالمنحة اشترى بها موتور ايطالي، بس ما بيفهمش حاجة في المواتير. يشغله اشتغل، يقول طب يشتغل ازاي؟ قال لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا. نزل خريطة المحركات ودرسها في 10 ايام وبدا يفك المحرك السليم اللي اشتراه. يفكه كل ما يفك قطعة يكتب عليها رقم عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فكه وركبه وشغال اشتغل. قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. راح للاستاذ بتاع البعثة قال له انا عملت كذا وكذا والكلام ده. قال له طيب حسنا ده موتور عطلان تتحس بقى الرد فين. خد المزور فكه بنفس الطريقه يحط يشيل القطع حط رقم الكلام لقى في ترس متاكد جوه جاب الحديد وقعد يبرد الترس بايده وركبه مكانه وشغله فاشتغل. دي خدت منه 10 ايام. حل الموتور الاولاني خد 3 ايام، الموتور الثاني خد 10 ايام. قال له لقيت كذا وكذا والعطل كذا وكذا. قال له حسنا ينبغي ان تلتحق بافراد صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك انه نسي الدكتوراه، نسي انه بيحضر الدكتوراه دلوقتي. التحق بالمصانع بتاع صهر النحاس والحديد والالومنيوم لمده 8 سنوات. حتى كان يقول كنت اعمل عاملا تحت العامل، يعني ماليش فينا يعني شغال مساعد عامل، لحد ما اتقن الصنعه وعرف القصه ماشيه ازاي الكلام ده. فالميكادو رئيس الطائفه عرف ان في واحد مجد ومجتهد في القصه دي، فبعت له قال له ايه؟ انا اريد ان القاك. خلي بالك ده الرئيس، رئيس الطائفه لما يقول انا اريد ان القاك عاده الواحد يجري. قام بعت له رساله قال له ايه؟ قال له انا لا استحق ان تلقاني الا بعد ان اشنئ ان انشئ مصنعا في ارض اليابان. قال بعت له 5000 جنيه استرليني في اخر البعثه بتاعته. اشترى بها معدات مصنع صغيره. ده 5000 جنيه دي استرليني دي منحه المفروض يكون تتشبع بيها، يعني يجيب هدايا ويظبط حياته ويبني له بيت ومش عارف ايه. ابدا. ليه؟ لانه يحمل جراح امته. خد ال 5000 جنيه استرليني اشترى بها مصنعا صغيرا. قال لكن بقيت مشكله وهي اجره الشحن، شحن المصنع ده لليابان. قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت الايه؟ المصنع الى اليابان. نزل وسهيل الى اليابان فظل 9 سنوات لا يلقى الميكاد اللي قال له اريد ان القاه، يعني بقى في اليابان اهو كان يقدر حتى يروح يسلم عليه بتاع الكلام ده. قال له لا استحق ان القاك حتى انشئ وصع بارض اليابان. عمل المصنع وعشر سنين بيجرب ويعمل ومش عارف الكلام ده، وبعد نهايه العشر سنين هو والعمال بتوعه اخذوا 10 محركات من صنع هذا المصنع، وذهب الى قصر ميكانو وشغل الايه؟ المحركات. فجاء صوت هديرها حينئذ احنى الميكانو راسه تحيه لهذه المحركات وقال موتور ياباني خالص الان غزونا اوروبا. دي جت بفكرة واحد. انا مش عارف انا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا تستقل نفسك. انت باذن الله قادر على ان تغير العالم، انت الواحد معكش تاني تقدر تغير العالم. ليه؟ لان النفس قدراتها لا محدوده، تحمل عليها تشيل. وقالوا احكم بيت قالته العرب بيت ابي دؤيب الهدلي، والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعها. من لما تدينها ما تقولش لا، ترجعها لورا خالص تقول آه برضه. والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعها. البصيري أخذ نفس المعنى في البردة بتاعته وقال والنفس كالطفل إن تهمله شف على حب الرضاع وإن تبطمه ينفصم. يعني الولد، أنا شفت ولد في العزبة عندنا سنه 5 سنين ماشي وراه في الجرم يقول لا أرضع يمي وزي العجل كده وزي العجل وعايز يربع سنه 5 سنين. طب 5 سنين يربع إزاي يعني؟ هي سايباه سايباه، كل ما يحب يسكت ولا كل ما يحب يتسلى تديله سدره. وفي ولد بينزل من بطن امه ياخد الببرون على طول، لا التقم ثديا ولا عمل حاجه. فالنفس بعيده الغور جدا، تستطيع ان تصل بها الى اعلى الافاق، ممكن تنزل بها تحت خالص. فلماذا يحتقر المرء قدراته ولماذا يحتقر المرء نفسه؟ نحن نستطيع أن نفعل الكثير. نحن لما الدنمارك شتمت النبي الشعوب والله لولا الاتحاد الأوروبي كانت سقطت الدنمارك من خريطة العالم. ليه؟ الحكومات ما رضتش عشان عندها حسابات وعندها توازنات. حتى السفير مش عارف لا تطرده ولا تجيبه ولا تعمله، يقول لك ليه اصل كذا وكذا ومش عارف ايه وعندنا كذا. الجماهير لا تحمل تبعات الحكومات، انا حر في فلوس مش هشتري جدا دراج، وانتوا عارفين السنسيبري قفل ضرب مش كده؟ قفل ضرب. انا شفت السنسيبري يقول نحن لا نبيع جبن دراج. ايه اللي خلاه يحط اليافطه دي؟ الجماهير. فالجماهير عملت نوع من المقاطعه. البضائع اللي تيجي للدنمارك للسعودية بس 5 مليار، والدنمارك دي حتة تيجي اهو في اوروبا يعني تطبخها كتير بلاش قيمة يعني. ومع ذلك كاد اقتصادها ان ينهار لان الجماهير وقفت. وحتى ده كان سبب اسلام ناس كثيرين لما قالوا لي في المانيا، قالوا ابدا الواحد قالوا ايه اللي يعني اللي لفت نظرك الاسلام؟ واحد اكثر من كام سنه قال لي يا اخي عيسى بيشتم في اوروبا وامريكا والغرب، ما فيش حد بيقوم، لا القدس بيقوم ولا بيصرخوا ولا الجماهير معبره. اول ما يشتم النبي عليه الدنيا قايمه، فاحنا قلنا يسمع ايه بقى النبي ده اللي الدنيا كلها بتيجي عشان لازم ده مش شان عظيم في قوم، فيقوم يقعد يفحر ويدرس بقى من هو النبي عليه الصلاه والسلام، فيفاجئ بقى بالحقيقه الكبيره ده اشرف من وطئ الارض لقدميه. فكان ده سبب اسلام اناس ايه؟ اناس كثيرين. فانا عايز اقول لا تحقرن نفسك، انت تستطيع ان تفعل الكثير. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. وانا مش عايز يعني نتكلم النهارده كثير علشان نترك الفرصه لاخواننا النهارده يوم عرفه، نترك الفرصه لاخواننا انهم كل واحد يدي وشه للخير عشان مش حد يكلم حد. هذا يوم واحد في العام، كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرى الشيطان احقر ولا ادحر ولا اغيظ منه في يوم عرفه لكثره ما يغفر الله عز وجل للمسلمين. فده يوم احنا مش عايزين بقى نوزعه في الخير، قال ونتكلم ونعيش حياتنا والكلام ده، لا ده معسكر. فاحنا عايزين مفيش بقى على حد بيتساهل ولا حد بيعمل. الذكر افضل الذكر في يوم عرفه، كما قال النبي افضل ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفه اكثارا واضحا وبالغا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وله ان ينوع بين الادعيه، ما انتش حافظ لو معك كتاب اذكار اقرا كتاب من اوله لاخره هاته كم مره، او انك ممكن تقرا القران او تذكر الذكرى اللي هو خفيف وأعظمه أجرا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. وفي سنة الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالنخلة كما قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. فلو افترض ان احنا انا وانت واقفين بين يدي الله وخدنا نفس الدرجه وحندخل الجنه ان شاء الله، انت النخل اللي في واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، مثلا عندك مثلا مليار نخل وانا خدت زيك مليار نخل، انت ممكن يبقى عندك 10 مليار. ليه؟ انت كنت بتذكر وانا ما بذكرش، انت كنت بتسبح ولا ما سبحتش مثلا، فانت كل ما تقول سبحان الله بحمدي نخلة بغرس على طول. يعني ممكن نعمل حسبه كده، ممكن احصل كم نخله اليوم نحسبها، سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي، 5 ثواني الخمس نخلات. فلو انك ذكرت مثلا ساعتين في اليوم، انت هتقول طب انا هقعد ساعتين كده فاضي كده، اقول لك لا، انت رايح مشوار ما توقفش لسانك. توقفه ليه؟ خسارة. انت بتعمل اي حاجه بتحس تكين راح من مشوار لمشوار راح من هنا لهنا اشتغل سبحان الله الحمد كل ما تقول سبحان الله الحمد تقول لك دخلته في ايه دخلته في الجنه يبقى هذا برغم يعني ان هذا خفيف على اللسان الا ان ثوابه جديد تنوع بين الاذكار طب واحد عايز يتكلم مع واحد مثلا كامل يتكلمه بمعنى شرعي يدخل من جملة الذكر اطرح الدنيا خلف ظهوركم كنت أقول لك وقت امبارح وأنا بكرر هذا النهارده عشان قدر الجمعة على عرفة على طول نداء متكرر متوقع كل يوم نسمعه في المسجدين وبعض الناس لما بيصلي ما بيرضاش يمشي على طول ليه يستنى النداء الصلاة على الميت يرحمكم الله الصلاة على الرجل والمرأة الصلاة على الأموات في ناس تمشي على طول يقول أكيد هي الصلاة على الأموات هذا الرجل جاء ليحج وكان يمني نفسه أن يرجع وكان أهله ينتظرونه أيضا هم جاهزين الأفراح ومجهزين الأنوار وعاملين ميزانية والكلام ده هو وناس هيقابلوه في السويس وناس هيقابلوه في طريق القاهرة والكلام ده هو وأعد المدة وقد يكون هذا الرجل هو محور الأسرة كلها يعني الأسرة تضيع بعد لا يجدون من ينفق عليه وقد يكون محببا جدا لأولاده ومرأته يتصور أن الحياة لا تجمل إلا به وإذا بهذا الرجل يدفن غريبا وما تدري نفس ما هي أرض تموت نحن كلنا هذا الرجل أنا وأنت ما فيش حد يقدر يقول أنا هرجع أبدا ولا يؤمل أن يرجع فاعتبر إن ده آخر يوم في حياتك تعمل إيه لو فعلا قيل لك آخر يوم في حياتك يوم عرفة مع غروب الشمس راح هتطلع أنت إيه اللي ممكن تعمله كان أصحاب كان يعني العلماء الكبار من مثل حماد بن سلمة مثلا كان ينتهي حتى يأتي بكل طاقته في العبادة والعبادة مش صلاة وزكاة وصوم بس العبادة شكوى كثير كانوا يصفونه فيقولون لو قيل له القيامة غدا لم يقدر أن يزيد في عمله شيئا أتى على أقصى ما يمكن أن يفعله نحن جميعا مقصرون عيبة العيوب وذنب الذنوب ولنا ذنوب وخطايا وربنا سبحانه وتعالى قال وكفى به بذنوب عباده خبيرا طب ليه ذكر الذنوب قال لك لان الطاعه الناس يتبجحون بها كل واحد عايز يصلي ممكن يبين كل واحد عايز ينكر ممكن يبين لكن لما يحب يعصي يعمل ايه يستخف قال لك اذا كان بيستخف وانا عارف بيعمل ايه يبقى من باب اولى لو هو أظهر شيئا على المساحة الثانية وذلك قرر هنا معرفته بالذنوب لهذا المعنى فحاجين نستغل يوم عرفة استغلالا جيدا وإن شاء الله تبارك وتعالى الكلمة التي سألقيها في يوم عرفة ستشجع بإذن الله تبارك وتعالى الإخوة المستمعون الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على أنه يجد في العبادة لأنها سأجعلها بعنوان حسن الظن في الله لأن الرجاء يفتح نفسك يديك أمل وفي نفس الوقت بنحط في مقابل عشان المنظومة تتعدل الخوف لأن الخوف والرجاء كجناح طائر لو طائر جناحه مكسور ما يطيرش حتى لو جناح ثاني سليم فأنت إذا حلقت أردت أن تحلق في أجواء العبادة لابد أن تكون قوية الجناحين والاثنين يكونوا متعدين علشان الطائر ما يميلش كده أو ميل كده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم